وأراد به التوسع فيه، ولذلك كره، وأنكر بالتوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر أبي عبيد، أبي عبيد قاسم بن سلام، وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك وقال هو عندكم، عندكم أبو عبيدة، والنسخة الأخرى عبيدة أبو عبيد، أيوة، لأن علاقته هو بأبي عبيد القاسم بن سلام. نعم. وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك وقال هو يشغل عما هو أهم منه، ولهذا يقال أن العربية إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. وأما ما الحمد لله، هذا الكلام الطويل من الأمس إلى الآن نحن مستمرون فيه، كله في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ومحصله على النحو الآتي: الأول الذي تقدم معنا بالأمس، وهو ما كان ضارا كعلم السحر، فهو تعلم لمحرمه بل لكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا القسم لا ينفع بل هو ضار، بل هو ضار. وهذا الذي هو بهذه المثابة جهل ليس بعلم، وذلك لأن الجهل كما قلنا بالأمس الجهل به خير من تعلمه. أيهما أفضل، تعلم السحر أو الجهل به؟ الجهل به، تعلمه كفر، فالجهل به دين ولله الحمد. فإذا كان الجهل به خير من العلم به فهو حينئذ شر من الجهل، كما قلنا أيضا بالأمس في كلام المصنف. فهذا قسم. القسم الثاني من العلوم التي لا تنفع ما كان فيه نفع وفيه ضرر، ما فيه نفع وفيه ضرر. والنفع محدود ومجاوزته وقوع في الضرر. القسم الثاني من العلوم التي لا تنفع ما كان فيه نفع وفيه ضرر، والنفع محدود وتجاوزه يعني الزيادة على هذا المقدار موقع في الضرر. وهذا القسم منه تعلم النجوم، تعلم علم النجوم، فإن علم النجوم على مرتبتين، على مرتبتين. المرتبة الأولى مباحة، وهي التي قال الله فيها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذه المنازل قال الله فيها لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. نعيد نقول النوع الثاني من العلوم ما فيه ضرر وفيه نفع، والنفع محدود وتجاوزه يوقع فيما في الضرر، ومنه تعلم علم النجوم، علم الفلك، معرفة الفلك، فهذا على مرتبتين، علم النجوم، علم الفلك، مرتبة جائزة وهي معرفة الجهات والاهتداء بالنجوم عليها والاستدلال بها إليها كقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكقوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر لا يسمى قمرا إلا إذا اكتمل، قال جل وعلا وقمرا منيرا، والإنارة ما تكون إلا عند الاكتمال، ثم بعد ذلك قبل منازل وبعد منازل، يصغر حتى ينتهي ليولد من جديد، ويكبر حتى يصل إلى البدر بعد ما يولد. هذه المنازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم الآيات. فالشاهد هذا القسم، تعلم هذه المرتبة منه جائز، القسم الثاني هذا أو النوع الثاني تعلم المرتبة الأولى جائز لأنك تهتدي بها بمعرفة هذه النجوم، تعرف الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، تعرف إذا طلعت الزهرة وقت دخول كذا وقت دخول السحر ونحو ذلك وهكذا. المرتبة الثانية من هذا النوع هي ما زاد عن هذا النحو، فيتوغل الإنسان في هذا العلم حتى يدخل في الباب المحرم عليه وهو علم التأثير. علم التأثير فإذا المرتبة الأولى علم التسيير والمرتبة الثانية علم التأثير. هذه المرتبة لا يجوز الدخول فيها، ونقصد بعلم التأثير ما يستدلون به من الأجرام السماوية الفلكية على الحوادث الأرضية، أنه إذا طلع نجم كذا فسيحصل كذا، وإذا صار على النحو الفلاني سيقع في الأرض كذا، نعم، ويتأثر العالم بكيت وكيت، فينسبون هذا إلى ما؟ إلى النجوم. وهو في الحقيقة إنما هو من الله تبارك وتعالى. ومن آخر ما سمعنا ما حصل من الأعاصير القريبة التي ضربت جزيرة العرب أو نواحي من جزيرة العرب في بلاد عمان، وينسبون هذا إلى الطبيعة، وهذا من الكوارث الطبيعية التي سببها كذا وكذا وكذا، وهذا الشرك وكفر. إن اعتقد أن هذه الأشياء مؤثرة في الأرض من غير أمر الله تبارك وتعالى فهو كفر، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا كما تعلمون خلق الله النجوم لثلاث، كما في كتاب التوحيد عندنا خلق الله النجوم لثلاث: الأولى زينة للسماء وزينا السماء الدنيا بمصابيح، والثانية رجوما للشياطين وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، والثالثة فعلامات اهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذه أدلتها. خلق الله النجوم لثلاث: الأولى زينة للسماء وزينا السماء الدنيا بمصابيح، والثانية رجوم للشياطين، وحفظا كما قال تعالى ذلك تقدير العزيز العليم. لا من استرق السمع فأتبعه شهاب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، الآيات. والثالثة أنه يهتدى بها، تعرف أن النجم القطبي هذا في جهة الشمال، وتعرف أن الزهرة في مكان كذا، وتعرف أن سهيل في مكان كذا، وتعرف أن الثريا في مكان كذا، فإذا نظرت إلى الثريا عرفت أنك في جهة الجنوب، وإذا نظرت إلى سهيل علمت أنك في جهة الثريا في الشمال، وإذا نظرت إلى سهيل علمت أنك في جهة الجنوب، احنا عكسنا. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا استهل يماني، فتعرف بها الجهات. فنعم، ما عدا ذلك لا، ما عدا ذلك فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وما جاء عن أئمة الأسلاف رحمهم الله في كراهية تعلم النجوم المراد به هذا، ما زاد على ما أباحه الشرع. والكراهية يا معشر الإخوة والأبناء في كلام الأولين التحريم، وإلا هل يعقل أن هذا البلاء الذي يؤدي إلى الشرك والكفر المراد به كراهة التنزيل؟ لا، الكراهة عند الأولين، عند الأسلاف الأولين، المراد بها كراهة التحريم. والذي يدل على أن هذا مرادهم النظر في المسائل هذه، فهل هي من المكروهات كراهة التنزيه يعني فعلها يجوز مع الكراهة؟ لا، فهي كراهة تحريم. هذا النوع الثاني من أنواع العلوم. النوع الثالث ما كان تعلمه جائزا مع الكراهة، وهو على مرتبتين، على مرتبتين أيضا. المرتبة الأولى وهي المحتاج إليها فيتعلم بلا كراهة، هذا النوع الثالث ما كان تعلمه جائزا وقد يصل إلى الكراهة، يعني ما هو الحرمة، إلى الكراهة، ما كان تعلمه جائزا مباح لك أن تتعلمه لكنه قد يصل إلى الكراهة، وهو على مرتبتين. المرتبة الأولى وهي الجائزة تعلم ما يحتاج إليه من هذا النوع، المرتبة الأولى تعلم ما يحتاج إليه من هذا النوع. وهذا كتعلم علم النسب الذي توصل به الرحم، وتعلم اللغة العربية، ومعرفة الشعر وأيام العرب التي يحتاج إليها، لأن كلام العرب هؤلاء يستدل به على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرتبة الثانية التوسع فيه فيزيد الإنسان على الحد المحتاج إليه منه. فهذا مكروه، بل قد يصل إلى التحريم في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. كيف؟ التعلم للنسب الذي توصل به الرحم مطلوب ومندوب إليه، فيجوز لك أن تتعلم بهذا النوع مقدار ما تصل به الرحم، ولك أن تتعلم ما تعرف به ما تحتاج إليه، فإذا تجاوز فأوقع الإنسان في الالتهاء به والاشتغال به عما هو أهم منه من العلوم النافعة، كان مكروها، كان مكروها. فإذا جاوزه بعض الأحيان إلى الفخر بهذه الأنساب والازدراء للآخرين والطعن فيهم والتعالي عليهم فإنه يكون محرما، لأن هذه الأنساب لا تنفع أصحابها عند الله يوم القيامة، ما ينفعهم إلا العمل، لهذا قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقدم في أول الآية ما يشير إلى النسب، وذلك بقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالشعب والقبيلة من مراتب النسب، الشعب والقبيلة من مراتب النسب، فهذا إشارة إلى الأنساب. ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا كان موصلا إلى هذا فإنه يحرم، والأنساب لا تنفع حينئذ. قالوا الرسول هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. والله جل وعلا يقول: تبت يدا أبي لهب وتب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لآل بيته: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة. ثم قال: اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. في اللفظ الآخر: لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأحسابكم. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا أوصل إلى هذا قد يكون حينئذ محرما، هذه الدرجة إذا وصل إليها كان محرما. ومثله أيضا تعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية، فإن تعلم اللغة العربية مطلوب، منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب إليه، ومنه ما هو جائز ومنه ما هو مكروه. فأما المقدار الواجب فهو الذي يتوقف عليه فهمك للدين، والمندوب إليه أكثر من ذلك، تتوسع قليلا أكثر من الحد الواجب. والمكروه أن توغل فيه على حساب غيره. وهذا الذي كرهه أحمد، والقاسم بن مخيمرة. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا رحمه الله، عن القدر الذي يتعلمه الإنسان من اللغة العربية الذي يحتاج إليه. قال: بمقدار ما يستقيم به لسانك. فهي بمنزلة الملح للطعام، فإذا زاد فسد. الملح إذا زاد في الطعام يفسد الطعام ولا لا؟ يفسده، ما تستطيع تأكله. وإذا زاد في الماء على النسبة المحدودة التي يستصيغها الطبع أفسده. قال الله جل وعلا: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. فالملح الأجاج ما تقبل النفوس، فإذا زاد الملح في الطعام أفسده، كما أن عدمه يفسده. عدم الطعام الملح في الطعام يفسده. فهكذا اللغة العربية يتعلم الإنسان منها ما تستقيم به وجبته للأكل، ما يستقيم بها لسانه، فلا يصحف ويحرف ويلحن في اللغة، لأن هذا مذموم معين معين. هذا القدر الواجب. والمندوب إليه الذي يعينك على الاطلاع على الشريعة والتوسع فيها. والمكروه هو الذي يلهيك عما هو أهم منه. طول حياتك وأنت في الأشعار وفي أخبار العرب وفي لغة العرب، ماذا استفدت لدينك؟ هذا السؤال. هل تستفيد من معرفة هذا شيء في دينك؟ أنا أسألكم، إذا أوغل الإنسان طول حياته وهو في كتب اللغة العربية وأشعار العرب وما يتعلق بها، نعم استفاد لسانا، لكن هل استفاد منه في دينه شيئا؟ معشر الإخوان، في فائدة تعود عليه في شرع الله في دينه؟ لا. المقدار الذي يجب قد علمه، والذي يندب قد علمه، بقي حينئذ لما تجاوز هذا الحد وقع في المشغل الملهي. المشغل الملهي، فالاشتغال كذلك بهذا المقدار مكروه. ومثله أيضا التوسع في الأنساب، إذا توسع فيها على هذا النحو فأشغلته عن المهم فهو مكروه. ومثله أيضا علم الحساب والرياضيات وكل العلوم الأخرى الدنيوية داخلة في هذا النوع، علم الحساب والرياضيات وبقية العلوم الأخرى الدنيوية يتعلم منها ما يحتاج إليه لصلاح الدنيا، لصلاح الدنيا تقوم دنيا بها، وما زاد عن ذلك فألهاه فهو مكروه. هو جائز، العلم هذا في حد ذاته ليس علما محرما كالسحر ونحوه، أو كما ذكرنا أيضا في علم الفلك والنجوم علم التأثير، إذا تجاوز وقع يباح تعلمه، يباح لك أن تعلم، يباح تعلمه، يباح لك أن تتعلم منه بمقدار ما تحتاج إليه في أمور الدنيا، فإذا زاد وألهاك كان مكروها، من رياضيات وحساب ونحو ذلك، ومن علوم الدنيا من طب وهندسة وعمارة وصناعة ونحو ذلك تتعلم منها ما تحتاج إليه. أما أن توغل طول وقتك وأنت فيها وطول حياتك وأنت فيها فيذهب عليك الوقت ما تستفيد منه في دينك وفي علوم الشريعة التي تعود عليك بالنفع، هذا مكروه. وقلنا مكروه لأن الأصل في هذا الجواز ما هو محرم من حيث هو، وهذا الذي نحن اليوم واقعون فيه للأسف في كثير من البلدان المسلمين وعند كثير من المسلمين، تجد شباب المسلمين وأبناء المسلمين يوجهون هذه الطاقات توجه إلى إهلاكها في علوم الدنيا فوق قدر الحاجة، مقدار الحاجة معلوم، لكن 16 ساعة 17 ساعة 18 ساعة وهو في الهندسة، 18 ساعة وهو في مشروع التخرج، تصميم مشروع معماري ونحو ذلك، ما يجد إلا 4 ساعات، هل هي للوقت ولا للراحة أو للنوم ما تدري. فمثل هذا إهداف للطاقة فيما لا فائدة فيه في غير مقابل، وعلى حساب شيء آخر وهو إقامة الدين ورفع الجهل عن نفسه والتوسع في علوم الشريعة وإحياء القلوب وإعمارها بذكر الله جل وعلا ومعرفة ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحقيقة مكروه إذهاب الوقت فنحن فوق الحاجة، هذا مكروه. فنحن نسأل الله العافية والسلامة له. فهذا ملخص هذا الذي تقدم كله. فما جاوز الإنسان في شيء الحد إلا وانقلب إلى الضد. نعم. وأما ما أفدت بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن سموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة. هذا القسم هذا هو علم الخلف، هذا القسم العلوم وبعد على أقسامها وعلى وتكلم على أقسام عين العلم وتكلم على أقسامها كما لخصنا لكم، الآن انتقل إلى علم الخلف. نعم. وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظن أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل ضال فكلها بدعة. فكلها بدعة. انظروا إلى هذه القيود. أولا أن هذه العلوم أحدثت بعد خير الأجيال وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قيد. ما لم يكن علما في ذاك الزمن فلن يكون علما، لأننا نحن قلنا إن العلم هو العلم الشرعي الذي يدل على الله ويستبين به الإنسان شرع الله تبارك وتعالى. فهذا أولا أحدث محدث ما عرف في عصر الصحابة رضي الله عنهم، مثل ما يقولون اليوم كذبا وزورا وفجورا. إيش تتوقعون؟ الفلسفة الإسلامية، حاشا الإسلام وأهل الإسلام من الفلسفة. الفلسفة اليونانية، الفلسفة يونانية مش إسلامية، عند اليونان الإغريق الوثنيين، لأنها مركبة من فيلسوف ومعناه محب الحكمة، في اللاتيني مرتبة من هذا، مركبة هذه الكلمة من هاتين اللفظتين فيلسوف أو فيلسوف، نعم، ومعناه محب الحكمة. وهذه كانت عند اليونانيين عند أرسطو وأتباعه الذي يسمونها المعلم الأول، نعم. فما يمكن أن تكون الفلسفة إسلامية أبدا، فهذا مما أحدث ويسمى زورا بإيش؟ بالفلسفة الإسلامية وفلاسفة الإسلام أيضا، حاشا وكلا. كالطوسي والفارابي، كالفارابي وابن سينا، كالفارابي وابن سينا ومن كان على شاكلتهم. فهذا محدث لا شك ولا ريب، لأننا نعرف أصله وأن أصله عند هؤلاء الوثنيين المشركين. فأولا أن يكون هذا محدثا ما أحدث بعد الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم مع الإحداث لها توسعوا فيها وسموها علم، علم الفلسفة. تجد كليات عند المسلمين لتعليم الفلسفة، كلية الفلسفة. ها؟ هذا في الحقيقة ما يعجبني فيه إلا كلام عامة أهل المدينة، العوام في المدينة يقولون فلسفة بتكرار الفاء بدل السين، فهي فلسفة لأنه يذهب العمر فيها، فلسفة يذهب العمر فيها ويتولد صاحبها الحيرة والاضطراب، ويسمونها الفلسفة الإسلامية وفلاسفة الإسلام. كتب مطبوعة بهذا الاسم فلاسفة الإسلام، من هم؟ ابن سينا والفارابي ومن كان على شاكلتهم، ما نريد أن نتوسع في ذكرهم. وهؤلاء إذا نظرت إلى حياتهم وجدتها مظلمة، حيرة واضطراب وشك حتى في الله تبارك وتعالى. فما فائدة هذا العلم الذي يسمونه علما؟ ثم الثاني أنهم يظنون من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال. واليوم ما يقولون جاهل أو ضال، لكن يقولون متحجر، متحجر لأنه ما عنده إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتخلف ورجعي وجامد ومن العلماء المحنطين، هكذا هذه الألقاب كلها في الصحف تكال لحملة الشريعة ونقلة الشريعة وخزان الشريعة وشراح الشريعة وأنصار الشريعة من علماء الإسلام وراة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال فيهم هذه الأوصاف، قال فيهم علماء متخلفين وجامدين ومتأخرين ورجعيين ومتحجرين ومحنطين إلى غير ذلك من الألقاب الباطلة التي يقولونها ويكيلونها لهم، ومعناها أنهم جهال جامدين. يعني كما رأينا قبل مدة في الصحف واحد يقول إن الجامعة الإسلامية انتهى فيها عصر الجمود، يعني في المدينة، وعصر الانغلاق، وعصر الرأي الواحد، وعصر ما أريكم إلا ما أرى، وعصر ما أدري إيش إلى آخره. هذه العصور من هم فيها؟ كان فيها سادة وخيار أئمة الدين والهدى في هذا الزمان، هذا العصر الذي طعنوا فيه بهذه الطعنات، فيها شيخ الإسلام في زمانه شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، الذي ما كان يصل إليه في حفظه ولا في فقهه ولا في فهمه ولا في دقة نظره أحد. وفيها أيضا تلميذه البار شيخ الإسلام أيضا بعده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وفيها أيضا علم السنة وحافظ السنة وناصر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما أخرجت هذه الأعصار المتأخرة مثله الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وفيها حافظ وقته على الإطلاق الذي ما بلغه في الحفظ أحد الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله. فجمعت هذه الجامعة من الشام ومن بلاد الغرب ومن بلاد الشرق خيرة عباد الله في هذا القرن، يقال عنها هذا القول ويسمى عصرهم بهذه التسميات. انظروا إلى ما كتبوه وخلفوه، إذا أزحت كتاب واحد منهم افتقرت المكتبة إليه. وانظروا إلى ما كتبوا، إلى ما كتبه وكذبه هؤلاء اليوم، لو تزيح كل ما كتبوه ما أثر في مكتبة الإسلام بالنقص، ومع ذلك يقال فيهم هذا القول. فإلى الله المشتكى، صح ما سموهم جهالا ظلالا لكن رموهم بالكلام الآخر الذي هو هذا معنى. فهذه هي الرزية، نسأل الله العافية والسلامة. والشاهد أن هذا العلم الذي وصف بهذا الوصف أنه أحدث ولم يكن في خير القرون وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توسعوا فيه وسموه علما، ثم رموا من لم يكن عالما به بالجهل أو الضلال، هذه هي علوم الخلف. العلم إنما هو علم الكتاب والسنة، وما عداه من العلوم الدنيوية خذ منها حقك ونصيبك بحيث إيش تعمر بها دنياك وتستقيم بها حياتك، هذا يقول علماء الإسلام. لكن أولئك ماذا يقولون عن علماء الإسلام؟ يقولون هذا الذي سمعتم. فأي الفريقين أحق بالعدل والإنصاف عند العقلاء؟ لا شك أنهم العلماء، يحثون على العلم الشرعي ويقول وقتك كله فيه، ولكن خذ نصيبك من الدنيا كما قال الله ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم. وأما ما أفتد بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهية عنها. فمن ذلك ما الآن يضرب الأمثلة لهذه العلوم. نعم. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في البلدان والقدر. نعم. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفا. نعم. فعلم الكلام ليس بعلم، علم الكلام ليس بعلم، وإن سموه علما بل هو جهل. وشهد بهذا أساطين أصحابه، ما هم الآحاد عوام الناس في هذا الباب، لا، وإنما شهد به أساطين أصحاب هذا الباب، أصحاب هذا العلم، كالرازي والجويني والشهرستاني وغيرهم. الرازي والجويني والشهرستاني وغيرهم شهدوا بأنه ليس بعلم. فالرازي يقول نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. يقولون نقول، فإن قلتم قلنا، فإن قيل يقال، وهكذا كل العلم هذا هو، يقولون ويقال، وقلتم وقلنا. نعم. فمثل ما أصبح كما يقول الشاعر: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، قلاقل عيس كلهن قلاقل، قالوا وقلنا وقلتم ويقال وأقيل. فهذا هو نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. النهاية التي ينتهون إليها الضلال والشك والحيرة والاضطراب في دين الله تبارك وتعالى، هذه النهاية غايتهم التي يصلون إليها. ما قيمة هذا العلم الذي يوصلهم إلى هذا؟ وأرواحنا في وحشة من جسومنا، مظلمة قلوبهم. فنسأل الله العافية والسلام. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، هذا العلم اللي طول العمر قضوا فيه ما استفادوا فيه سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال: أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وفي الإثبات وهو السميع البصير، ويقول: أموت على عقيدة عجائز نيسابور. بعد هذه الحياة كلها الآن يرجع إلى عقيدة العجائز التي ما فيها تعقيد، وما أتعبنا أنفسهن بتعلم هذا العلم، وهو بعد هذا التعب كله رجع يتمنى أن يموت على عقائد عجائز نيسابور بدون تعلم، لكنها على الفطرة. وهكذا الجويني كذلك، وهكذا الشهرستاني، حيث وصف حاله وحال أصحابه في هذا الباب: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. ما هي الفائدة؟ لا شيء. والآخر: فيك يا أغلوطة الفكر، حار أمري وانقضى عمري، كذبوا إن الذي زعموا أنك المعروف بالنظر إلى آخره. هذه حياتهم شهدوا عليها بعد أن انتهوا إلى النهاية. يقول أحدهم: خضت هذا البحر الخضم، يعني علم الكلام، خاضه بكل قوة واقتدار وجرأة، وفي الأخير إيش؟ تنتهي يموت على عقائد عجائز نيسابور. فما وجدت، يقول أنا الجويني، يقول: ما وجدت في الإثبات أحسن من أن أقرأ ليس كمثله شيء، في الدفع ليس كمثله شيء، وفي الإثبات هو السميع البصير. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هؤلاء كثيرا في كتابيه العظيمين بيان تلبيس الجهمية أو نقض أساس التقديس، وكذلك درء تعارض العقل والنقل. والذي يصبر على نفسه يكفيه أن يقرأ المجلد الأول فقط من كتاب بيان تلبيس الجهمية، يجد كثيرا مما ذكرنا هذا الكلام فيه. فالشاهد أن هذا العلم، علم الكلام الذي جاءت به المعتزلة فأوقعهم في الضلال في باب الأسماء والصفات، أوقعهم في الضلال في باب القدر، وأوقعهم في الضلال في باب أفعال الله تبارك وتعالى، هذا سببه علم الكلام. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخوض في مثل هذه الأشياء، لكن لما ركبوا هذا الباب، باب علم الكلام، أوقعهم في مثل هذه المضايق، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أول مثل ضربه المصنف الشيخ الحافظ ابن رجب رحمه الله من العلوم المحدثة التي هي علوم الخلف. ما كان أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبو هريرة ولا عائشة ولا أم سلمة ولا خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم خيار ليس فيهم عاجز إلا بطل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما كانوا يعرفون هذه العلوم، فعدم علمهم بها ما ضرهم. لكن هؤلاء مع علمهم بها ما كانوا يعرفون العلم النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فجهلهم بها ضرهم في دين الله كثيرا. نعم. قال رضي الله عنه من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في إسنادها مرات، في أسانيدها، في أسانيدها مرات، وهي في الحقيقة يشد بعضها بعضا فيصل بها الحديث إلى درجة الحسن لغيره. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا تتكلموا فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يحملنكم ما انتهى إليكم من علم أنه وقع فيما بينهم خلاف، لا يحملكم على التعدي وعلى الوقوع فيهم. أمسكوا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قد رضي الله عنهم وهو يعلم أنهم سيختلفون ويقتتلون ويقع بينهم ما يقع، لكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم في هذا مجتهدون، وإنما أرادوا نصرة الحق. فمن مصيب للحق وله فيه أجران، ومن مخطئ وله أجر الاجتهاد، وما غلت قلوبهم على باطل رضي الله عنهم، ولا على غش ولا على خديعة ولا على شر، بل هم خيرة الناس بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا ذكروا فيجب أن نمسك ولا نطعن فيهم ولا نتكلم فيهم بسبب ما انتهى إلينا من ذكر بعض الحوادث التي وقعت بينهم، فلا يكن هذا حاملا لنا على الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نمسك ولا نذكرهم إلا بخير حال، بخير ذكر وبأجمل ذكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، ما يتجاوز كما تقدم قبل قليل قدر الواجب، قدر المباح الذي يجوز تعلمه وتدا وجمال وردوم للشياطين، ولا يتجاوز ما عدا، لأنه حينئذ يوقع في المحرم عياذا بالله من ذلك. نعم. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الاهتمام والقدر. يعني إذا تجاوز حده المباح فإنه سيقع فيما ذكرنا قبل قليل. نعم. فإنها تدعو إلى الاهتمام والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة. أعد وروى روي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الاهتمام. نعم. والقدر يعني متكهن بالنظر فيها، أنه إذا طلع كذا فسيقع كذا، وإذا حال النجم الفلاني إلى كذا فإنه سيقع كذا، هذا هو التكهن، رجم بالغيب. نعم. والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة. نعم، الخروج من الدين

أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، هذه أسئلة كثيرة أسأل الله الإعانة عليها. يقول: أرجو توضيح المقدار المناسب لتعلم التجويد، حيث أن هناك من اختلف في مقداره وأهميته في المركز. المقدار المناسب لتعلم التجويد ما تصح به قراءتك، لأن التجويد يتعلق باللحن الخفي، أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود بأقسامها، ويكفيك هذا المقدار، وإن شاء الله يكفيك في مثل هذا تحفة الأطفال. يقول راجي رحمة الغفور: دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميمين للكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، ونحن من الطلاب. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغما نونا ميما بغنة لينمو علما، إلا إذا كانت بكلمة فلا تدغم كدنيا، ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة إلى آخره. الشاهد في النون والتنوين والمدود، إذا صحت به القراءة الحمد لله تبارك وتعالى، فهذا المقدار الذي يكفيك، وأنا أقول لك إن شاء الله تكفيك تحفة الأطفال هذه التي قرأت عليك مطلعها، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود يكفيك إن شاء الله، وتصح إن شاء الله قراءتك، وتأخذه على عارف يفيدك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله عليك، هل صحيح أن قولنا إن دورة الطبيعة التي تحصل وهي تبخر الماء ثم تجمعها على هيئة سحب ثم نزول الأمطار، وهذه تسمى دورة الطبيعة، فيقول أن هذا سبب نزول المطر، هل هذا يعد شركا؟ أرجو التوضيح. لا شك نسبة الأفعال إلى الطبيعة شرك، قال شيخ شيوخنا رحمه الله في جوهرته: يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ هذه الطبيعة كلها بحارها وبأنهارها وشمسها وقمرها وليلها ونهارها وأجرامها، أين كانت لما خلق الله الخلق؟ هذا كلام باطل. نعم. أحسن الله عليك، ذلك يقولون كوارث طبيعية، وهذه الكوارث من الطبيعة، وهذه الأسباب أسبابها الطبيعة، وعوامل الطبيعة في كذا، وتأثير الطبيعة في كذا، هذا لا يجوز، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، ونسبة الفعل إلى الطبيعة وهي مخلوقة، نسبة الفعل إلى الطبيعة وهي مخلوقة، والمخلوق لا يمكن أن يكون خالقا، فهذا الكون كله بسمائه وأرضه وبمائه وبره له خالق سبحانه وتعالى وموجد، وهو الذي يأمر سبحانه وتعالى فيه، وهو الذي يقضي جل وعلا فيه وينفذ الأمر الذي قضى به سبحانه وتعالى. فالمطر وكل به ملك، القطر والرياح موكل بها كذلك، تكال، فللرياح وقطر والسحاب، فميكال بذاك إليه الكيل والعدد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح،

ولكنه اشتغل بعلم الكلام وقل حظه كما ذكرنا في شرحنا على الورقات في أول لقاء، قل حظه بمعرفة السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا عنه أنه رجع، قد جاء ذلك وثبت عنه وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من بيان تلبيس الجهمية وغيرها من كتبه، لكن هنا ذكر القصة مفصلة في كتابه بيان تلبيس الجهمية في المجلد الأول. والفلسفة جزء من علم الكلام، نعم، لأن علم الكلام أصله جاءنا بعد تعريب الكتب في عهد من؟ في عهد المأمون، ابتليت أمة الإسلام من ذلك العهد، بعدما ترجمت الكتب جاء هذا العلم، علم الكلام، نسأل الله العافية والسلامة. الذي قال فيه الشافعي حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، بالجريد وبالنعال، ويطاف بهم بين القبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وأقبل على تعلم علم الكلام، فهذا العلم ليس بعلم وإن سموه علما، نعم، والفلسفة جزء منه لأنها من الإغريق، نعم. صلى الله عليه. هذا سؤال يبدو أنه من النساء، هل معرفة الشخصية من خطه أو توقيعه يعد هذا علما جائزا تعلمه، حيث أن هناك دورات تعقد لتعلم ذلك بحجة معرفة الشخصية حتى تستطيع الداعية التأثير بدعوتها إلى الله؟ نرجو التوضيح. هذا من مضيعة الوقت كما سمعتم قبل قليل، لكن المرء قد تكون عنده فراسة، وإذا كانت عنده فراسة ما يحتاج إلى تعلم، وقد يكون بليدا لو تعلم 100 سنة ما تعلم هذا الباب، فهذا عائد إلى استعداد الإنسان في الفراسة. فأحيانا قد يعرف الإنسان أن هذا خط فلان كتبه في حال وهو منزعج قلق ما هو مرتاح، وأحيانا يعرف أن هذا خط فلان كتبه وهو مرتاح، هذا عائد إلى الفراسة وهي هبة من الله تبارك وتعالى، وهذا من مضيعة الوقت، وقد تكلمنا عليه فيما هو أحسن منه وأهم منه من العلوم التي ذكرناها، نعم. صلى الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل. وأنا أخاف أيضا أن يتطور صاحب هذا الشيء فيصل إلى الكهانة، يتكهن به أنه كذا وأنه كذا، ويصبح في قلوب الناس أنه يعلم، الإنسان الفلاني يعلم من كتابة الناس أحوالهم، فأخشى أن يصل به إلى الكهانة، فلا تدخل هذه الدورات فتدور فيها في حلقة مفرغة، نعم. يسأل فيقول: من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به أو له به طريقا إلى الجنة. يقول: لفظة العلم هنا أتت نكرة، فهي تفيد العموم، فهل هذا صحيح؟ يعني تشمل كل العلوم؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم بيّن في هذا الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة إيش؟ الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. طبعا الحديث طويل، حديث أبي الدرداء: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إلى أن قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالعلم ميراث النبي وأهله، أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنا جاء العلم معرفة، ثم أيضا مبين بقوله ورثوا، والميراث الذي ورثوه هو الكتاب والسنة، الحديث هذا الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ذلك ابن حبان في صحيحه لما ذكر رحمه الله هذا الحديث، قال:

ودور بس، هذا قول ابن سبعين. فهذه عقائدهم، وابلسينا قرنطي باطني، نسأل الله العافية والسلامة، ولا ندري على ما مات، لكن هذا قوله وهذه كتبه موجودة. وللأسف الناس ما يعرفون حقيقته، وهذا كلامه كما قلت لكم في النبوة، وهذا كلامه في كلام الله تبارك وتعالى. هذا اعتقاده في النبوة، وهذا اعتقاده في القرآن الكريم. ماذا بقي له إلا أن يكون ختاب قبل موته، فنحن لا نعلم، وأمره إلى الله تبارك وتعالى. أما كلامه فكفر بالله جل وعلا، وزندقة واضحة محضة، نسأل الله العافية. نعم سن الله عليكم. ما قوله في الهذا يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في جوهرته، ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد، إلى أن قال وما أرسط ولا الطوسي أئمتنا، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا أبو نمر الفارابي، ولا الذي لفصوص الشر يستند، يعني ابن عربي الصوفي الضال المنحرف المشرك الكافر بالله تبارك وتعالى، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا، وما أرسط ولا الطوسي أئمتنا، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا، ولا الذي لفصوص الشر يستند، مؤسس الزير والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا، معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد، ما في خالق ولا مخلوق، كلهم سواء. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا الشرك والكفر. هؤلاء أصحاب الاتحاد، وهم أصلهم من أهل الكلام. نعم صلى الله عليكم. ما قلتم في صحة حديث في الحديث الذي ورد عند أبي داود في باب الطهارة بعنوان كراهية الكلام في الخلاء، وذكر الحديث وآخره قوله صلى الله عليه وسلم في الكلام في الخلاء إن الله يمحث ذلك. على ذلك نهى أن يخرج الرجلان إلى الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمحث على ذلك. ففي سنده مقال، نعم، وطائفة من أهل العلم يحسنونه. و الكلام على قضاء الحاجة لا يجوز، ويدل له الحديث الصحيح في أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه السلام، ثم لما توضأ سلم عليه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه وإن قيل إن في هذا في سنده كلام، وجمع من العلماء أيضا يحسنه، فإن من آداب قضاء الحاجة أن لا يتحدث الإنسان وهو في حال قضاء الحاجة، إلا إذا جاءت ضرورة كمهلكة مثلا جاز له ذلك، كلو اشتعلت نار في البيت فصاح ونحوه، فإن أهل العلم أجازوا على ذلك، أجازوا ذلك. ومن عن القبلة لا مستقبلة، نعم، ولا إيش يا عدنان نسيت أنا الآن، نعم هات. يقول أحسن الله عليك وما صحة الأثر، ولا تحادثا أخاك في حال الخلاء. نعم. يقول وما صحة الأثر عن ابن عمر رحمه الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. المراد به صحيح، المراد به أربع ركعات قبل العصر تصليها ركعتين ركعتين، وهذا مرغب فيه، ومثله الركعتان بعد الركعتين التي بعد الظهر، من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها، جاء في حديث ابن عمر ثنتين ثنتين، جاء في حديث عائشة كان لا يدع أربعا قبل الظهر، فالجمع بينها أن عائشة أخبرت بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورأت، وهذا رآه في بعض الأحيان، فالأكمل أن تكون أربع ركعات قبل الظهر واثنتين بعدها، اتفق. اتفقوا جميعا على الثنتين بعد الظهر. جاء الحديث الآخر فزاد 4 بعد الظهر، من حافظ على 4 قبلها و4 بعدها حرمه الله على النار. شوف هذا العمل القليل اليسير، 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرمه الله على النار. والآن كثير منا متعب نفسه في كثير من الطاعات، والمقصد هو الوصول إلى هذه الثمرة العظيمة، النجاة من النار. فانظر إلى هذا العمل اليسير، 4 ركعات تأخذ منك كم؟ 10 دقائق قبل الظهر وبعد الظهر، يحرمك الله بها على النار. نسأل الله التوفيق. نعم. أحسن الله إليك. يقولون إذا طلع السيل لا تأمن السيل، هل هذا يعتبر من علم التأثير؟ ويستدلون ببعض الرياح على نزول المطر. هذا إذا كان من باب العلامات فلا بأس، هذا من العلامات، يعني يعرفون به مواسم الزرع ومواسم المطر، نعم، فيريدون به هذا لا بأس به، ولا يعتقدون أن السيل هو الذي يحدث المطر. أما إذا كان هذا الاعتقاد فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن أصبح يقول مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، من أصبح يقول مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فنحن نسأل الله العافية والسلام. والذي نعرفه من أهل الإسلام أن مثل هذه عندهم علامات على دخول المنازل، مواسم الأمطار، مواسم الزراعة ونحو ذلك والحرث، يستدلون به عليه. نعم. هل يصح قول، هذا السؤال على الشبكة من المغرب، هل يصح قول أنه سيد الكائنات؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عن نفسه هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عن نفسه، وإنما قال أنا سيد ولد آدم وأفضل المخلوقين بنو آدم، لقد كرمنا بني آدم، صح ولا لا؟ ثم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا كان أفضل المخلوقات هو هذا الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد بني آدم، وحينئذ فهو من باب أولى في البقية. فالشاهد هذا من الألفاظ الصوفية وينبغي البعد عنها ويلتزم بالألفاظ الشرعية النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ونسب السؤدد والسيادة إلى يوم القيامة، لأن يوم القيامة ما فيه معاند، ففي الدنيا عانده معاندوه وادعوا وإن كانوا كذابين، في الآخرة يظهر من هو السيد الذي تظهر فضائله، فالناس كلهم تحت لوائه يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه. والشفاعة يتقاذفها الأنبياء من آدم عليه السلام إلى أن تنتهي إليه الشفاعة العظمى. فهنا يظهر السيد ولا لا؟ ويعترف المنكر رغم أنفه ولا لا؟ يعترف، ما في منازع. فلذلك قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا المقام المحمود بأنه الشفاعة، أنه لا ينبغي إلا أن يكون لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو، فاسألوا الله لي ومن سأل حلت له شفاعتي. فهذا بعد الأذان نحن دائما نسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، فإن هذه المنزلة منزلة عالية تفضل الله سبحانه وتعالى بها على نبيه. ثم سل الله له الوسيلة وبعثه المقام والفضيلة. نعم. لا، الراحة في العلم. أيوة. الراحة بالعلم. الله يمدك. أحسن الله عليك، هل يجوز لمعرض السيارات أن يبيع سيارة بالتقسيط على المشتري لكن يشترط بأن تختلف نسبة الربح باختلاف عدد السنوات، سنوات التقسيط؟ فإن أردت التقسيط على سنة يكون كذا، وإن أردت التقسيط على سنتين يكون كذا وكذا. لا بأس بذلك، كما لو قال له لو تأخذها حال له الآن نقدا بمئة ريال ومؤجلة إلى سنتين بمئتين ريال، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله عليك، هل يجوز الحد بجواز مرور أو سيارة مسروقة؟ نعم، الحد صحيح وإثم السرقة عليه، وهذا مرجع إلى القاعدة الأصولية أن النهي إذا كان عائد لذات الفعل اقتضى فساد الفعل، وإذا كان عائدا لشيء خارج عنه لم يفسد. مثال: أنا سرقت هذا الماء وتوضأت به للصلاة، فلا علاقة للماء هنا بهذه الصلاة، أو اغتصبته، الصلاة في حد ذاتها صحيحة والماء إثم سرقته وغصبه علي. هكذا لو صليت في دار مغصوبة لا أملكها، سكنت فيها بالقوة على صاحبها، فالفعل صحيح والإثم علي، وهكذا. فهذا عائد إلى القاعدة الأصولية أن النهي إذا كان عائد إلى الفعل في ذاته فهو فاسد، أما إذا كان عائدا إلى شيء آخر خارج متعلق به فالفساد لا يتطرق إلى هذا الفعل ويكون الفعل صحيحا، بعكس ما لو كان متعلق به. فمثلا لو صليت في هذا الثوب وهو نجس فالصلاة باطلة، صح ولا لا؟ هذا هو. نعم. يقول: هل أحسن الله عليك، هل يعتبر التوسع في الرؤى والأحلام من العلم الغير نافع؟ لا شك أن التوسع في طلب معرفة الأحلام والرؤى أنه من العلم غير النافع، هذا باب. وباب آخر ينبغي التنبيه عليه هو أن يعلم أن مسألة تفسير الأحلام ليست علما يتعلم، وإنما هي هبة من الله تبارك وتعالى، والتعلم لها مهما حاولت ما يكون له نتيجة. قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلك إيش؟ مما علمني ربي. ثم علق هذا التعليم والفضل من الله على سبب: إني تركت ملة قومي لا يؤمن واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق إلى آخر الآيات. فعزى هذا الفضل من الله عليه إلى التوحيد الذي تمسك به والإيمان الذي من الله به عليه فقام به، فرزقه الله جل وعلا هذا الفضل، ومنها معرفة الأحلام، تفسير الأحلام والرؤى. فالشاهد أن هذا العلم هبة من الله ولا يتعلم، وقد عرف به في المسلمين أناس معدودون، ومن أشهرهم محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ورضي عنه التابع الشهير، وقد كثر النقل عنه في التعبير في ذلك واشتهر. وأما الكتاب المنسوب إليه فهذا كذب، لا يصح نسبته إليه بحال من الأحوال. فأنا أقول لأخي السائل: تعلم ما ينفعك في دينك، تعلم العلم الشرعي، علم العقيدة، علم الحديث، علم التفسير، علم الفقه، علم أصول الفقه، علم أصول الحديث، المصطلح، علم التجويد، وهكذا. نعم. أحسن الله عليك، وردت كلمة أثناء قراءة أخينا علي في الكتاب: ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، ما المراد بقوله الولدان؟ ما ذكرها نراجعها. نعم نراجع. هذا سؤال يقول أحسن الله إليكم، ينتشر اليوم اتجاه شديد لتعلم أمور قد أنكرتها مثل دورة مهارة التأثير وكذا مهارة الحوار وفن الإقناع ودورة أنماط الشخصيات وكيف تتعامل مع الآخرين إلى غير ذلك من الدورات التي صرفوا فيها أوقات الشباب من بنين والبنات، فما توجيهكم في ذلك؟ نفع الله بكم سام المسلمين. لا نزيد على ما قلنا، الذي سمعته في هذا الباب فيه كفاية. فهذه العلوم يقال فيها ما قيل فيما سبق في اللغة العربية ونحوها، وينبغي للعاقل بل يجب عليه أن يصون وقته عن الضياع. نعم. حسن الله عليك، ما حكم الحديث مع بنت خالي مع العلم أنها كبيرة في السن وهي التي قامت بتربيتي منذ صغري وصعب علي أن أقاطعها أو تقاطعني لأني أعتبرها مثل أمي أبي التوبيخ؟ إذا كانت أرضعتك فهي محرم لك، أما إذا لم ترضعك فلا، وقد أحسنت إليك بالتربية فجزاها الله خيرا، وما دام هذا فضلها عليك فلا يجوز لك أن تقاطعها، بل يجب عليك أن تشكر لها صنيعها وتبرها، وبرها والإحسان إليها لا يقتضي منك أن تقع في المحرم كالخلوة بها ونحو ذلك والنظر إليها وهي سافرة ونحو ذلك، إلا إذا كانت امرأة عجوز فأصبحت من القواعد من النساء التي لا يرجون النكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأنت حينئذ لك أن تخاطبها ويجوز لك أن تكلمها، لأن الرغبة التي تدعو إلى الوقوع في المحرم قد زالت، ومع ذلك الاحتشام لها أولى، ويجب عليك أنت أيضا أن تبتعد كل البعد عما يوقعك في المحرم. نعم. السلام عليكم، ما تقولون في مسألة الموت الدماغي الذي يمكن للأطباء بعد ذلك إزالة أجهزة التنفس عن القلب وإن كان ينبض، لأنهم يقولون الموت الحقيقي هو موت الدماغ؟ الدماغ متعلق بالقلب، وما دام القلب حي فإنه لا يجوز لهم أن يسحبوا عنه هذه الأجهزة حتى يتوقف، فإذا توقف يكون هذا الموت هو الحقيقي. قال الله جل وعلا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وأنتم تنظرون إلى النائم شبه ميت، قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية. فالموت، فالنوم هو الموتة الصغرى، لأن الإنسان لا يعي ولا يحس ولا يدري ماذا يصار به بجانبه، وإن كان يتنفس وقلبه يعمل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى به أن الدماغ هنا ساكن في الليل، لولا ذلك ما حصلت الراحة الجسدية، لكن القلب يبقى فهو حي مهما كان، فهي ميتة صغرى أو ميتة صغرى. فالشاهد أن الأجهزة هذه التي تركب على المريض على هذا النحو لا يجوز بحال من الأحوال أن تسحب عنه وتبقى عليه حتى يأخذ الله سبحانه وتعالى روحه، فحينئذ يكونون قد أدوا ما عليهم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.